إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد يختلف الناس في عقائدهم، ويختلفون في نزعاتهم، وقد يختلفون في مذاهبهم، وقد يختلفون أيضا في غاياتهم وأهدافهم ومقاصدهم، إلا غاية واحدة ربما اتفق الناس عليها جميعهم. هذه الغاية هي طلب السعادة، فهذه الغاية هي هدف لكل إنسان، وإن اختلفت ديانته، وإن اختلف مذهبه، وإن اختلفت عقيدته، لكن هذا المطلب هو مطلب الجميع. لكن الناس في هذا المطلب، منهم من سلك شعب السعادة وسلك طريقها الصحيح، وهم قلة قليلة، ومنهم من سلك طرائق شتى انتهت بهم إلى البؤس والشقاء والعياذ بالله. ولذلك فالمؤمن لابد أن يعرف ما هي طريق السعادة، ما هي الطريق الصحيح الذي يوصله إلى السعادة في الدنيا والسعادة يوم القيامة. لأن من الناس من يبحث عن السعادة في المال، ويظن أنه إذا حصل على المال يكون سعيدا في الدنيا، ومنهم من يبحث عنها في الشهرة، ومنهم من يبحث عنها في المناصب والمراكز، ومنهم من يبحث عنها في الشهادات، شهادات العليا، إلى غير ذلك. لكن السعادة الحقيقية التي رسم الله لنا معالمها، إنما هي السعادة الحقيقية الأبدية، وليست السعادة الوهمية المؤقتة. فالسعادة نوعان: سعادة حقيقية أبدية دائمة، وسعادة وهمية مؤقتة. وكثير من الناس اليوم يتعلقون بالسعادة المؤقتة، يريد أن يسعد ولو ليوم واحد فقط، يريد أن يسعد سعادة وهمية، لأن الناس قالوا له هذه هي السعادة فهو يسير معهم. لكن الله سبحانه وتعالى رسم لنا طريق السعادة الحقيقية الأبدية، ضمن لمن أخذ بشريعته وعكف على عبادته، ضمن له السعادة في الدنيا والآخرة. فلابد على المؤمن أن يقف على هذه السعادة، على حقيقتها، وأن يعمل حتى يوفقه الله تعالى للأخذ بها. فهذه السعادة لها وسائل، لها أسباب. أعظم أسبابها هو الإيمان بالله والعمل الصالح. المؤمن إذا عمل الأعمال الصالحة فإن الله تعالى يسعده في الدنيا والآخرة. ويدل على هذا قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة الطيبة فسرها ابن عباس بالسعادة، ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن فسر الحياة الطيبة بالسعادة، وفسرها أيضا بالرضا، وفسرها غيره بالقناعة والطاعة. والصحيح أن المراد بالحياة الطيبة في هذه الآية جميع أنواع الراحة، كل ما يريح الإنسان في الدنيا والآخرة فهو من الحياة الطيبة. وقد وعد الله عباده المؤمنين العاملين بالحياة الطيبة، فلنحيينه حياة طيبة. وذلك لأن المؤمن يحسن التعامل مع ما يرد عليه في هذه الحياة الدنيا من أسباب السرور أو من أسباب القلق والحزن. المؤمن عنده كفاءة في التعامل مع ما يسره ومع ما يضره. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن. هذا تعجب من النبي عليه الصلاة والسلام من حال المؤمن، عجبا من لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو المؤمن. إذا نزل به ما يسره، إذا أصابته نعمة قابلها بالشكر وباستعمالها فيما ينفع، إن نزل به ما يضره قابله بالمقاومة والصبر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو حال المؤمن. المؤمن إذا أصابته نعمة لا يختال على الناس، لا يترفع عليهم، لا يتكبر عليهم، ويستعملها فيما يرضي الله. إن أصابته مصيبة لا يجزع، وإنما يقاوم المصيبة ويستعين بالصبر، يستعين بالصلاة وبعبادة الله حتى تنجلي هذه المصيبة. ويقول الله تعالى أيضا في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يبشر المؤمن التقي، يبشره في الدنيا بالسعادة، وهذه السعادة تبدأ في الدنيا وتنتهي في الآخرة. ولهذا قال أحد الصالحين وهو يحكي عن نفسه وعن أمثاله من الصالحين، يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، يعني لقاتلونا عليه بالسيوف. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، ما هم فيه من الأنس بالله. لأن المؤمن إذا شعر بالقرب من الله فهذه جنة عاجلة قبل جنة الآخرة. إذا كنت تشعر بأن الله تعالى قريب منك، تشعر بالأنس بالله عز وجل، فهذه السعادة، هذه السعادة التي يطلبها المؤمن. ولهذا لما كان علماؤنا يبتلون كان أحدهم لا يبالي، لأن السعادة سعادة القلب وليست سعادة الجوارح، فإذا سعد القلب سعدت الجوارح. فالسعادة سعادة القلب كما أن الشقاء شقاء القلب، فالشقي مهما كان عنده من أمور الدنيا فهو شقي، والله لو ملك الدنيا فهو شقي وهو تعيس وسيتم حياته هكذا. أما السعيد فسعادته في قلبه. ولهذا لما سجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما سجن ظلما قال كلمته المشهورة التي تناقلتها الألسن، قال: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا سجني خلوة وقتلي شهادة. قال قبل ذلك: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، ويقصد بذلك الإيمان والعلم. جنتي وبستاني في صدري، حيثما كنت فهي معي. أنا قتلي شهادة وسجني خلوة وطردي وإخراجي من بلادي سياحة. إذا كان يفكر بهذه الطريقة ماذا تصنع معه؟ ماذا يصنع أعداؤه به؟ هذا رجل عرف السعادة، وهو الذي كان يقول في هذه الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي الشعور بالقرب من الله والأنس به سبحانه وتعالى. حتى إذا كنت خاليا فلا تشعر بالخلوة، لا تشعر بأنك وحيد، فمعك رب العالمين. فالإيمان والعمل الصالح من أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. كذلك من أسباب السعادة، سعادة الإنسان في الدنيا وسعادته في الآخرة، الإكثار من ذكر الله، أن يكثر المؤمن من ذكر الله. ويدل على هذا قول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر هذا يشمل الصلاة، فالمصلي ذاكر، قارئ القرآن ذاكر لله، المسبح والمكبر والمهلل، الذي يتعلم العلوم الشرعية أو يعلمها، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كل هذا يدخل في ذكر الله تعالى. تلاوة القرآن، كل ذلك يدخل في ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم. وهذا تشريف للمؤمن، فاذكروني أذكركم. من أنت حتى يذكرك الله في الملأ الأعلى؟ أنت لا شيء، أنت ذرة في هذا الكون. من أين أتتك هذه القيمة؟ إذا ذكرت الله. ولهذا كان أحد السلف يقول: أنا أعلم متى يذكرني ربي. فقالوا له: ومتى؟ قال: إذا ذكرته. عندما تذكر الله عز وجل فاعلم أن الله في عليائه يذكرك باسمك. فاذكروني أذكركم، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، كما جاء في حديث القدسي. هذا الذكر يقوي القلب، الذكر يقوي القلب، فلا ينفعل القلب بعد ذلك مع الأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة والأفكار الرديئة. لأن الإنسان ترد عليه أفكار سيئة، أوهام، خيالات، وساوس، وهذه إنما يدفعها المؤمن بذكر الله تعالى. هذه الوساوس تجلب لك الحزن والهم والغم. وأنتم تعلمون بأن الإنسان إنما هلاكه في أربع، مرضه في أربع: في الهم والحزن والسهر والجوع. هذه الأدواء الأربعة التي تصيب الإنسان، إذا أصيب بواحد منها أدى ذلك إلى هلاك بدنه، البدن يهلك بهذه أحد هذه الأمور الأربعة. هذا الهم والحزن بما يدفع؟ يدفع بذكر الله. فهذه الشياطين التي تجلب لك هذه الوساوس وهذه الخيالات والأوهام، إنما يدفعها المؤمن بقوة قلبه، وقوة القلب إنما يستمدها من ذكر الله عز وجل. أما إذا كان الإنسان معرضا عن ذكر الله، فإن الله تعالى قد توعده بحياة البؤس والشقاء: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن ذكري، عن ذكر الله، هذا له معيشة ضيقة، معيشة البؤس، معيشة الشقاء في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة، تصاحبه هذه المعيشة الضيقة إلى قيام الساعة. ولهذا يجب على المؤمن أن يكثر من ذكر الله. بعض الناس ربما يتظاهر أمامك بأنه يعيش سعادة في هذه الدنيا، لكنه والله في الواقع إنما يعيش البؤس والتعاسة والشقاء، لكنه يتظاهر أمام الناس. إذا كان لا يذكر الله عز وجل ولا يعمل العمل الصالح فهو في شقاء، حتى ولو تظاهر أمام الناس بأنه يعيش في سعادة، لأنه يكذب، يريد أن يجرهم وأن يوقعهم فيما هو فيه، يريد لهم الشقاء، لا يريد أن يشقى وحده، يريد أن يكون الناس معه في شقائه. كذلك من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة الإحسان إلى الناس أو إلى الخلق عموما، الإحسان إلى الخلق إما بالقول أو بالفعل أو بسائر أنواع المعروف، هذا الإحسان إلى الخلق هو سبب في السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى، أمرنا أن نحسن إلى الخلق بأقوالنا وأفعالنا، كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا أحسن الإنسان إلى أبويه، وأحسن إلى أهله وأبنائه، وأحسن إلى الأرامل واليتامى والفقراء، إذا أحسن إليهم ولو بالكلمة الطيبة، فإنه سيجد في نفسه ابتهاجا وسرورا وسعادة لا يمكنه وصفها. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال: سرور تدخله على قلب أخيك المؤمن. من أحب الأعمال إلى الله أن تدخل السرور على قلب أخيك المؤمن ولو بكلمة طيبة. إذا رأيته في هم وحزن وغم تكلمه بكلمة طيبة تذهب عنه هذا الحزن، تدخل السرور إلى قلبه إما بلسانك أو بمالك أو بعملك أو بنصيحتك أو بمشاورتك، أن تدخل السرور على قلب المؤمن، هذا من أحب الأعمال إلى الله سواء كان بالقول أو بالفعل. ولهذا نجد بعض الملاحدة ليس لهم دافع إلى العمل الصالح، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالجنة ولا بالنار ولا بيوم القيامة، ومع ذلك تراهم يحسنون إلى الخلق، يحسنون إلى البهائم، عندهم منظمات للرفق بالحيوان. لماذا؟ لماذا هذه المنظمات؟ ما هدفها؟ هم لا يؤمنون بالثواب والعقاب، لكنهم يجدون سعادة في أنفسهم عندما يحسنون إلى البهيمة. فهم جربوا المال والشهرة والمنصب فلم يجدوا السعادة فيها، ووجدوا السعادة في الإحسان إلى الخلق أو الإحسان إلى البهائم. ما بالك بك وأنت مؤمن؟ أنت أولى بهذا منهم لأنك مؤمن، وقد حثك النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان، أمرك بالإحسان حتى إلى البهيمة، حتى إلى الكلاب أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نحسن إليها، وأنت تنتظر الثواب يوم القيامة. فمن باب أولى أن تكون محسنا إلى الخلق. كذلك من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن بقضاء الله وقدره، وهذا أصل عظيم من أصول الإيمان، أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما قدره الله عليك خير لك حتى وإن كان لا يلائم طبعك، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا قدر الله عليك شيئا فلا تبالي، إن كان يلائم طبعك، إن كان خيرا يلائم طبعك فاحمد الله على ذلك واستعمله في طاعته، إن كان شرا في الظاهر ولا يلائم طبعك فعليك أن تقاوم هذا بالصبر، أن تصبر وأن تحتسب الأجر عند الله عز وجل يوم القيامة. هذا وحال المؤمن مع المصائب إذا نزلت به، أن يؤمن بالقضاء والقدر. والذي لا يؤمن بالقضاء والقدر هذا والله لن يهنأ له عيش أبدا، لن يهنأ له عيش إذا كان لا يؤمن بالقضاء والقدر، لأنه كلما نزلت به مصيبة اعترض وتسخط ولم يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، واعترض على حكمة الله ومشيئته. ولذلك فالمؤمن يعلم بأن هذا الكون هو بيد الله عز وجل، هو الذي خلق الكون، هو الذي يسيره، فكل ما يصيبك في هذه الدنيا فهو بقضاء الله وقدره، ولا يمكنك أن تدفع قضاء الله وقدره. قضاؤه سبحانه وتعالى نافذ لا محال، شئت أم أبيت. ولهذا لما توفي أحد أبناء التابعين، رجل توفي ولده، جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعزيه في ولده، فقال له: يا أبا فلان، إنك إن صبرت، يعني على موت ولدك، نفذت فيك المقادير ولك الأجر، وإن لم تصبر نفذت فيك المقادير وعليك الوزر. والعاقل يختار، المقادير نافذة نافذة، لن تردها أبدا، ليست بيدك، إما أن تصبر ولك الأجر، وإما أن تجزع وعليك الوزر. وتتمة الكلام بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أسباب ووسائل السعادة في الدنيا والآخرة الإكثار من الدعاء، فالمؤمن إذا أصابه ما لا يناسبه وما لا يلائم طبعه توجه إلى الله عز وجل بالدعاء، فهذا الدعاء يكشف الكرب. ولقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد يوما في غير وقت الصلاة، فوجد أحد أصحابه في المسجد، فسأله قال له: ماذا تصنع في المسجد في غير وقت الصلاة؟ ما الذي جاء بك؟ فقال: يا رسول الله، هي هموم وغموم وديون، بسبب الديون والهموم التي عليه لم يجد مكانا يلجأ إليه إلا المسجد، فجاء في غير وقت الصلاة وجلس في المسجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك دعاء يذهب عنك ما بك؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. فكان هذا الصحابي يدعو بهذا الدعاء، قال: فلما دعوت به رفع الله ما كان بي من الهم والغم وقضيت ديوني. فهذا دعاء يستعين به المؤمن، إذا دعا بهذا الدعاء يجد سعادة في قلبه، لأنه يعلم بأن الله عز وجل سيدفع عنه هذه الهموم. كذلك من أسباب السعادة في الدنيا أن يعلم المؤمن وأن يتيقن بأن سعادته الحقيقية إنما تكون في الجنة. هذه الدنيا ممر والآخرة مقر. المؤمن يسعى دائما إلى السعادة الأبدية، يقول الله عز وجل: وأما الذين سعدوا، هذا الذي أهل السعادة، أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. المؤمن مهما فاته في هذه الدنيا، مهما فاتك في هذه الدنيا من النعيم، فاعلم أنك يوم القيامة ستنال ما هو أعظم منه في الجنة. ولذلك فالمؤمن لا يربط نفسه بمتاع الدنيا فقط، لا ينظر إلى سعادة الدنيا فقط، بل هناك سعادة هي أعظم بكثير من سعادة الدنيا، وهي سعادة الآخرة. فالمؤمن يسعى إلى سعادة الآخرة، وذلك بأن يسلك طريق الطاعات، طاعة الله عز وجل، وأن يأخذ بأسباب السعادة في الدنيا والآخرة. كذلك من أسباب السعادة في الدنيا أن ينظر المؤمن دائما في أمور الدنيا إلى من هو دونه، لا إلى من هو فوقه. ففي أمور الدين، في أمور الدين تنظر إلى من هو فوقك في العلم، في الأخلاق والأدب، في العبادة والعمل الصالح، تنظر إلى من هو خير منك، إلى من هو فوقك، حتى يكون أسوتك وقدوتك. أما في أمور الدنيا فعلى العكس، تنظر دائما إلى من هو دونك. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنظروا إلى من هو أسفل منكم، ولكن انظروا إلى من هو، لا تنظروا إلى من هو فوقكم، ولكن انظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لا تنظر إلى من هو فوقك في أمور الدنيا، إلى من هو أغنى منك، إلى من هو أكثر جاها منك، وإنما تنظر إلى من هو دونك. إن كنت فقيرا فانظر إلى من هو أفقر منك، إن كنت مريضا فانظر إلى من هو أشد مرضا منك، إن كنت عاجزا فانظر إلى من هو أشد عجزا منك، وهكذا. فإنه أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم، لأن الإنسان إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو فوقه هذا سيزدر نعمة الله، وسيصاب بداء الحسد، سيحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله. وإذا تطلع الإنسان إلى أمور الدنيا فإنها لا تنتهي دائما، مهما كنت فهناك من هو فوقك في أمور الدنيا، هناك من هو أغنى منك، هناك من هو أقوى منك، هناك من هو أذكى منك، فهذه أمور لا تنتهي، والإنسان إذا تطلع إليها شغلته الدنيا عن الآخرة. ولذلك المؤمن ينظر دائما إلى من هو دونه في أمور الدنيا، إلى من هو أقل منه، حينئذ سيشكر نعمة الله عليه. فهذه بعض أسباب السعادة ووسائلها، إذا أخذ بها المؤمن سعد في الدنيا، سعد سعادة حقيقية أبدية، سعادة دائمة تدوم معك حياتك كلها، ليست سعادة شهر أو سنة فقط، لا، تسعد سعادة دائمة، وهذه السعادة ستصحبك يوم القيامة، ستكون من أهل السعادة يوم القيامة. وينبغي على المؤمن أن يأخذ بهذه الأسباب، أن يجتهد في الأخذ بها، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هذه هي أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده السعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأنبه الإخوة على ما فيما يتعلق ببيت الوضوء، نحن لم ننتهي منه بعد، أن هذا المشروع طال وقته ونحن في حاجة ماسة إلى إتمامه، أقول في حاجة ماسة جدا إلى إتمامه. والمسجد عليه ديون، الحمد لله قضينا كثير من الديون، قضيت الحمد لله، أدينا هذه الديون ما يقارب حوالي 60 مليون، كلها قد أديناها في هذه الفترة الأخيرة، بقي علينا مبلغ يساويه من هذه الديون، فنرجو من إخواننا ممن فتح الله عليهم أن يسهموا في أداء هذه الديون عن المسجد، هي ديون على بيت الله، فنرجو من إخواننا أن يسهموا في ذلك ولو بصالح دعائهم، وقوموا إلى صلاتكم.